بسم الله الرحمن الرحيم. مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، محدث وفقيه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك ابن أنس صاحب المذهب المالكي، ولد سنة 93 هجرية في المدينة المنورة في عهد الوليد ابن عبد الملك، وتوفي سنة 79 هجرية في عهد هارون الرشيد، فقد عاش 40 سنة في العهد الأموي ونحو 46 سنة في العصر العباسي. ومالك ولد من أبوين عربيين من اليمن، وقد رحلت هذه الأسرة إلى المدينة المنورة حيث ولد فيها مالك ابن أنس. نشأ مالك ابن أنس في هذا البيت الذي اشتغل بالحديث النبوي الشريف وأخبار الصحابة وفتاويهم، فجده مالك ابن أبي عامر كان من كبار التابعين وعلمائهم. عاش مالك ابن أنس طيلة حياته في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاهد المكانة العالية لها في الحديث والقرآن والفقه، فقد عاش في القرون الأولى التي تعد خير القرون كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، والعهد قريب من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. درس الإمام مالك على كبار التابعين والفقهاء والمحدثين، ولأمين الخولي عبارة لطيفة في كتابه الذي وضعه عن مالك، يقول إن مالك ابن أنس درس على أساتذة أصليين منهم ربيع الرأي وهرمز في الفقه وابن شهاب الزهري في الحديث، وأساتذة مساعدين كانوا مساعدين في تكوين شخصية مالك، وأساتذة زائرين، وهؤلاء كان مالك يلقاهم حين مجيئهم في زيارات للمدينة أو في زيارة منه لمكة المكرمة. طلب مالك العلم وهو ابن 14 سنة، وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وهو شاب، وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في خلافة هارون الرشيد وإلى أن مات رحمه الله تعالى. وكان مجلسه مجلس وقار وعلم، وكان مالك رجلا مهيبا ليس في مجلسه شيء من المراء أو من رفع الصوت، وكان لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة إجلالا للحديث النبوي. وهكذا فقد طلب العلم من 40 تتلاقى كلها في تكوين العالم المحدث والفقيه، فقد تعلم وجوه الرد على أصحاب الأهواء والنفوس المنحرفة من ابن هرمز، وتلقى الرأي على ربيعة ابن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي، وتلقى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثقات، وأبرزهم ابن شهاب الزهري التابع الجليل. وقد أوتي مالك ابن أنس فراسة قوية في فهم الرجال، ونقل عنه قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون منه، ولقد أدركت 70 ممن يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا عليه، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ولم يرحل مالك ابن أنس كغيره من أهل الحديث في طلب العلم، بل ظل في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنه كان يشعر أن مقامه في المدينة يغنيه عن الرحلة إلى غيرها، إذ كان يجد كل مزايا الرحلة في ذلك المقام الكريم، فإن جل العلماء كانوا يزورون المدينة، وكلهم كانوا يجيئون حجيجا فيلتقي بهم مالك في الحج أو عند زيارتهم للمدينة المنورة. وكان من شدة حرصه على الحديث الشريف الصحيح يرى أنه لا يؤخذ العلم من 4 ويؤخذ من سواهم، فلا يؤخذ من سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، ولا يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا يؤخذ العلم من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ العلم من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدث به. وهو يشير بهذا إلى شروطه في رجال الحديث، وهي العدالة والضبط والفهم، وأن لا يكون سفيها أو فيه حمق وجهل وعدم اتزان، وأن لا يكون صاحب بدعة وهوى. لذلك يروى عن مالك أنه كان يقول: ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره ما نأخذ عنه حديثا واحدا، وما بنا أن نتهمه، ولكن لم يكن من أهل الحديث. كل هذا يشير إلى أن الإمام مالك كان شديد الحرص على معرفة الحديث النبوي الصحيح للعمل بمقتضاه. لهذا نجده يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء يخالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيره. وإنك واجد مصداقا لتمسك مالك بن أنس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما سأله رجل والناس حوله فقال له: يا أبا عبد الله، يقول تعالى: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فما وجد الإمام مالك ابن أنس من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه مجهول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وأظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وما ذهب إليه الإمام مالك هو المذهب الحق في صفات الله تعالى، وهذا هو مذهب السلف المشهود لهم بالفضل والخير. وإذا كان الإمام مالك بن أنس قد اشتغل في الحديث والفقه، ومع ذلك فإنه لم يكن بعيدا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى. فقد قالوا لمالك: إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون. فقال: يرحمك الله، فأين المتكلم بالحق؟ حق على كل مسلم جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل إلى ذي سلطان، يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه، فإذا كان هذا فهو الفضل الذي ليس بعده فضل. أما مؤلفات مالك بن أنس فيذكرون أن له مؤلفات عديدة في التفسير وفي المجالسات، وكتاب له في النجوم والحساب ودوران الزمان ومنازل القمر. أما الكتاب الذي ارتبط باسمه فهو كتاب الموطأ، وهو يعد الأول في الفقه والحديث معا، لأن الناس قبل عصر مالك كانوا يعتمدون على الذاكرة أكثر من اعتمادهم على الكتاب. لذلك فالتأليف والتدوين الحق قد ابتدأ بالموطأ، ولم يحفظ لنا التاريخ كتابا مأثورا في الفقه والحديث يقرأه الناس اليوم أقدم من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويذكر علماء الأخبار أن جمع مالك للموطأ كان بناء على طلب من أبي جعفر المنصور، وكانت رغبة المنصور أن يحمل الناس في العالم الإسلامي كله على كتاب الموطأ، فرفض الإمام مالك بن أنس رحمه الله معللا رأيه بأن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار وخلفوا فيها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعلما كثيرا لم يستوعبه الموطأ. إن الفقه المالكي لم يظل في المدينة المنورة وحسب حيث كان صاحب المذهب، بل انتشر في خراسان والعراق والشام ومصر وشمال أفريقيا وبلاد المغرب والأندلس عن طريق تلامذته من أمثال عبد الرحمن بن القاسم وابن وهب وأشهب وأسد ابن الفرات وسحنون، بل لقد تتلمذ على الإمام مالك الشافعي فقد جلسه قرابة 10 سنين، وجلسه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عدة سنوات. لقد عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية الشقيقة عام 1400 هجرية ندوة عن الإمام مالك ابن أنس، تحدث فيها نخبة ممتازة من العلماء، بينوا فيها قيمة موطأ مالك في الفقه والحديث والشروحات التي تمت عليه والمؤلفات التي ألفت حوله، وأبرزها المدونة الكبرى لسحنون التي تعتبر الأصل الثاني للفقه المالكي بعد الموطأ. وفي هذه الندوة ألقى أحد الأساتذة كلمة بين فيها أن القانون المدني الفرنسي الحالي مأخوذ من مذهب الإمام مالك عن طريق احتكاك الفرنسيين بالمسلمين في الأندلس، وهناك فقرات منه تشهد بهذا الاختيار من المذهب المالكي، إذ كان المسلمون في الأندلس ملتزمين بمذهب الإمام مالك. هذه لمحات خاطفة عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ومحيي السنة. أختتمها بعبارة المحدث سفيان الثوري الذي قال: رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاده لرجال الحديث، فقد كان لا يبلغ من الحديث النبوي إلا صحيحا ولا يحدث إلا عن ثقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.